لطفي دوبلكانو مع طارينو مع ميلانو عجل البارو نديرو الهول بوب بوب ما يقولي معنا كادير الشابو بوب بوني علي علي عيني في السودان ليز الجيريا قلبهم حارق عشجعان سنين وتمانين هاي ديرنا مع الألمان يا وانسودان فيفا الجيري في دمي تجري انصرنا يا ربي كترت الهضرة وكتر البلابلا عشان لعبة داروا نسحب عبرة مهم العبرة فهموها اليوم سيك الفريز الجريان يجيبوا حقهم وين يكون تروح وين تروح الببليك دي باسي معاه الجوار لي غير تباسي وتباسي المدفع يقازي والادفيرساري قاسي الجزائري يقف مملكة تحب تكاسي من تراسي شوف لي فان شوف الكروشي شوف لا ديفونس قول مخدومة باللي روشي الجول ويبونجي لاطاك تاعنا دونجي قطعوا الشبكة به الشعب تاعي فونجي خلي فاجي خلي البلاد تولي مهولة تولا ودرك الخضرة راهي معولة تطلع لولا في ميدان وفن الكورة ما نقولها الهب نوم في غورة راوي نوت الهول تاريخنا كبير بلاد مليون ونص شهيد عزياني صايفي غسان وغطمور رانا معولين مع سعدة رايحين بعيد مع الجزائر توجور في دلع دنيا كلمة يالله اصدر على الخضرة وبعد العين بسلامة وادعينا يا لميمة.